بيرسل غبي وجعلني انا خايف اقول مرة يا خصمي كلامه نار يوجعني. وكل حبايبنا وكل أنا أسعد بكل بشوات مؤسسة الزكاة بس على بشوات الخصوص الناس الحلوة اللي قاعدة الرجالة للزمن أنا خايف أقول آخ كلام الناس إذا كنت راجل جمل سيبها لما ترسي وتيجي على الفرح. إذا كنت راجل جمل سيبها لما ترسي وتيجي على الفرح. وأما عاتب ريس الغليون أما أقول له مالك يا ريس؟ متى يتعادل الزمان يا عم كل عايمة ترسي وتيجي البر؟ ده ربنا بكلام حكمة عمل شتاء وعمل حر. يا ما ناس لبست حرير يا عم وبعد الحرير بجفل. انا اقعد مع الرجل الاصيل يا ولدي يمكن كلامه يا مشتاق يريحني وكل شيء له مرسى وسعد وكل حاجه لها بار. اصل انا راجل حر قال لي شيء وجاي العريس. انا فاهم والله ركز العريس.